نصفه الأسفل مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. وقت الإقامة قريب. إيه؟ وقت الإقامة قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.